بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل كوفي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الاستغفار لمن كان مشركا، يقول فيه علي رضي الله عنه انه سمع رجل يستغفر لابويه، فقلت: تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: ان ابراهيم استغفر لابيه، فانزل ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين امنوا يستغفر المشركين ولو كان اولي قربى. فدل هذا على أن من مات على الكفر فإنه لا يستغفر له ولا يدعى له، لأن من كان كافرا فلا تحصل له مغفرة، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله عز وجل لا يحصل معه غفران الذنب، وإنما الشرك إذا وجد من الإنسان لا يغفره إلا التوبة، إذا وفقه الله للتوبة منه. وإن مات عليه ومات مشركا فإنه لا يغفر له، ومن تاب من شركه فإن الله تعالى يتوب على من تاب، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب من الشرك هو تحت مشيئة الله، وأما الشرك فقد شاء الله ألا يغفر. وأما التوبة فإنها من جميع الذنوب، تنفع من الشرك وغيره. من كان مشركا وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه، ومن كان دون ذلك وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه. والله تعالى يقول: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا انتهوا من الكفر وتابوا منه فالله تعالى يغفر لهم، وكل الذنوب تغفر بالتوبة. وأما إذا مات الإنسان من غير توبة، فإن كان مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وإن كان مات على ارتكاب المعاصي التي هي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه لا يخلده فيها بل يخرجه منها ويدخله الجنة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما استغفر لأنه وعده، أنه وعده، لكن لما تبين أنه عدو لله وأنه مات على ذلك فانتهى عن ذلك ولم يستغفر له، وإنما استغفر له لأنه وعده وكان على قيد الحياة، وكان يرجو أن الله تعالى يخلصه من الشرك وأن يغفر له ويتوب عليه, ولكن إذا حصلت الوفاة على الشرك فإنه لا يكون الاستغفار ولا يدعى, ومن كان حيا من الكفار يدعى له بالهداية, يدعى له بالهداية لا يدعى له بالمغفرة, وإنما يدعى له بالهداية أن يهديه الله الصراط المستقيم وأن يخلصه من الذنب وهذا الجرم الذي هو فيه, وإذا كان مات عليه فإنه لا يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه, النبي صلى الله عليه وسلم مع والديه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فيما يتعلق بأمه أنه استأذن أن يزور أن يستغفر لها فلم يؤذن له, واستأذن أن يزورها فأذن له, يعني أن الزيارة للقبور سائغة للكفار والمسلمين, فزيارة الكفار هي لتذكر الآخرة فقط لا للدعاء لهم, وأما زيارة المسلمين فإنها للأمرين, لتذكر الآخرة من جهة الزائر وللدعوة وللدعاء للمزور الذي هو الميت, فالكافر زيارته سائغة من أجل تذكر الموت لا للدعاء له. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سألنا أن يستغفر أمه فلم يؤذن له, وأن يزورها فأذن له. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخليل كوفي وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن علي, عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وفي إسناده هذا الرجل المقبول والترمذي قد حسنه, وتحسينه من أجل الشاهد الذي أشار إليه وهو حديث المسيب بن الحزن والد سعيد المسيب. نعم. قال وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه. سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وأحد فقهاء المدينة السبعة, وأما أبوه هو المسيب بن حزن رضي الله عنه, وهو صحابي وأبوه صحابي الذي هو المسيب وحزن, وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. قال حدثنا عبد الله وابن كثير رحمة الله عليه كان في كتابه البداية والنهاية عندما يدعو لمن كان معروفا بالكفر والشرك يقيد ذلك بالموت على الإسلام, كما جاء في قصة نصراني أنشأ أبياتا كثيرة يسب فيها الإسلام ويسب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم, ولما أوردها ابن كثير قال عقبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا, إن كان مات كافرا. وقد رد وذكر أن ابن حزم رد على هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وذكرها, ذكر ابن كثير قصيدة النصراني التي يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام, وذكر قصيدة ابن حزم الطويلة التي يرد فيها على هذا النصراني, وكذلك قوله في ترجمة الراج الفارابي أبو نصر الفارابي, وهذا كان نقل عنه أنه كان نقل عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد, أن الأرواح تعاد والأجساد لا تعاد, قال ابن كثير فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين, فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال إنه من أهل دمشق أي الفارابي, وإن ابن عساكر له مؤلف كبير واسع في تاريخ دمشق ولم يذكره فيه مع سعته وهو من أهل دمشق, قال ولعله تركه لمتنه وقباحته. يقول هل يقول الابن عن والده أو أحد والديه الكافر وصف الضال, حيث أن علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال مات. إذا كان مات على الكفر يمكن أن يقول له ضال, إذا كان يعرف أنه مات على الكفر في الإسلام هو لا شك ضال وهم في الضلال. من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه هل هو كمثل من مات على الشرك الأكبر؟ لا ليس مثله, ليس مثله, ليس مثله, يستغفر له, يستغفر له. لكن اختلف العلماء هل يغفر له يعني هذا الإشراك الذي حصل منه أو لا يغفر له ويعذب عليه ولكن لا يخلد في النار بالعذاب, لأنه من قال بأنه يعذب وأنه لا يغفر له يقول لا يخلد لكن عذابه محقق, ما يدخل تحت المشيئة أن يغفر له, ما يدخل تحت المشيئة أن يغفر له, المعنى أنه يعذب ولكن لا يخلد. والذي قال أنه مثل كبائر يقول أنه يمكن أنه يغفر لأنه يصير مثل الكبائر, ومعلوم أن الذنب الذي يوصف بأنه كفر وأنه شرك يكون أعظم من الذنب الذي هو معصية وليس بكفر أو شرك. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تعلق بالحلف بغير الله قال لأن أحلف بالله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا, أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا, لأن الحلف بالله يعني كاذب حلف بمن يحلف به ولكنه عصى بالكذب, وأما إذا حلف بغير الله فحلف بمن لا يحلف به, حلف بمن لا يحلف به, فهو إن كان صادقا في حلفه فإنه ارتكب أمرا خطيرا, قال إنه أعظم من الكبائر لأن الذنب الذي يصف بأنه كفر وأنه شرك يعني يكون أخطر من غيره, وإن كان أصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يكون صاحبه كافرا خرج من الملة, لكن ما وصف بأنه كفر وأنه شرك يكون خطيرا ولو كان كفرا أو شركا أصغر. نعم. يقول ماتت جدتي وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, لكن لها بعض الأمور من الشرك وهي تاركة للصلاة جهلا بحقها لم يعلمها أحد, فهل يجوز لي أن أستغفر لها وأحج عنها؟ كيف تبقى لا تصلي ولا يعلمها أحد وأنتم حولها؟ يعني هذا هو التقصير الشديد والتفريط والإهمال, يعني يكون عندكم امرأة لا تصلي وأنتم تصلون ولا تقول لها تصلي ولا تعلمونها, هذا من أعجب العجب, هذا من أعجب العجب. ترك الصلاة في كفر, وإذا كان عندها إشراك دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله فهذا أيضا كفر. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا, ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا تخلف عن بدر, إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغوثين لعيرهم فالتقوا عن غير موعد. أكثر النسخ على مغيثين, أكثر النسخ على مغيثين بدل المغوثين, نعم. فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا على غير موعد كما قال الله عز وجل: ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواسقنا على الإسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فذكر الحديث بطوله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كالسنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار، فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحيم. قال: وفينا أنزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: قلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي، لا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، وإني لأرجو أن لا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد، وقد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله عن كعب، وقد قيل غير هذا. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث لكعب بن مالك رضي الله عنه بقصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وما حصل له بسبب ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم هجره وصاحبيه، وأمر الناس بعدم تكليمهم، ومكثوا على ذلك 50 يوما، ثم نزلت الآيات بالتوبة عليهم. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث وذكره مختصرا بعد أن طوى كثيرا منه فيما يتعلق بالذهاب بقصة تخلفه وكيف تخلف، ثم بعد ذلك ما حصل وأن الرسول فقده وهو في تبوك وسأل عنه، ثم بعد ذلك لما جاء وجاء إليه وتبسم تبسم المغضب، وبعد ذلك تكلم ما حملك على ذلك وأخبره بما أخبره به، ثم هجره إياه وأمره الناس بأن لا يكلموه ويكلموا صاحبيه، ثم أمرهم باعتزال أن يعتزلوا نساءهم، وحتى نزل القرآن ودعاه أخبره بتوبة الله عز وجل عليه. ايش قال في أول الحديث؟ قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غداها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر. كعب بن مالك رضي الله عنه شهد الغزوات كلها إلا غزوة بدر وغزوة تبوك. وغزوة بدر ما كان حصل الاستنفار وما عوتب أحد في التخلف، والرسول ما خرج إلا لاعتراض الغير، وحصل اللقاء بينه وبين الكفار على غير ميعاد كما قال الله عز وجل ولا توعدتم لقيتهم في الميعاد. فيخبر كعب مالك رضي الله عنه أنه ما أنه تخلف في غزوة تبوك ولم يتخلف قبلها إلا في غزوة بدر، وتخلف في غزوة بدر ما كان هناك عتاب عليه ولا كان هناك إلزام للناس بالخروج، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة يزدون على 300 باعتراض العير التي جاءت من الشام، وتجاوزت العير وذهبت دون أن يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. ثم إن قريشا وقد خرجوا لتخليص عيرهم، ولما كانت تجاوزت وسلمت ولم يتمكن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلوه ويستعصيوه وأصحابه، وحصل ما حصل بأن الله عز وجل نصر الفئة القليلة التي تزيد على 300 قليلا على الذين يبلغون 1000، ونصر الله جنده وهزم هؤلاء الكفار الذين جاءوا بمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال إنه كان شهد العقبة بيعة العقبة، وقال ما أحب أن تكون لي بهذه البيعة، يعني أن هذه البيعة حصلت في أول الأمر وفي قلة المسلمين وضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهم من بايعه على الإيمان والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إلى المدينة، فيعتبر أن هذا شيء عظيم وأن هذا شرف كبير لأنه حصل منه شيء سبق إليه في حال قلة أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنه ممن بايعه على أن يقدم إلى المدينة وينصره ويؤيده، فكان يعتبر هذه البيعة أعظم من غزوة أو من حضور غزوة أحد غزوة بدر. نعم شكرا. وما أحبه نعم. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش المغيثين لعيرهم. والعير هي الإبل المحملة بالبضاعة بالتجارة التي أتي بها من الشام إلى الكفار في مكة، وهي للكفار يعني جاءت من مكة. نعم جاءت من الشام إلى مكة. فالتقوا على غير موعد كما قال الله عز وجل، ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر. قال ولعمري، وهذه الجملة هي من الصيغ المؤكدة للكلام وليست من القسم واليمين، ولهذا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت في كلام الصحابة كما في كلام كعب هنا، لأن قال ولعمري، يعني فهي من الجمل المؤكدة للكلام وليست من قبيل القسم، وقد جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذين رقوا اللذيذ الذي هو سيد القوم ورقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب وشفي وأخذوا على ذلك جعلا وهو قطيع من الغنم، ولكنهم تحرجوا لأنهم أخذوها على الرقية، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا فلعمري من أكل برقية باطلا فقد أكلتم برقية حقا. فقال صلى الله عليه وسلم لعمري، وذلك عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها يعني أتت بهذا فقالت لعمري فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة, قالت يعني هذه الجملة لعمري. فإذن هذه الجملة هي من الكلمات المؤكدة. وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بحث في هذا منشور بمجلة الجامعة بعنوان لعمري. نعم. وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام. يعني إن إن إن أنه يعتبر أن ما حصل له ليلة العقبة أهم وأعظم مما حصل في بدر, لأن تلك البيعة كانت مع قلة وضعف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, وكونه في مكة يؤذى وينال منه, وهؤلاء وكان يعرض نفسه على القبائل في المواسم في الحج, فبايعه الأنصار بيعتين, بيعة أولى وبيعة ثانية على نصرته صلى الله عليه وسلم وأنه إذا جاء إلى مدينة ينصرونه. نعم. ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها, وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل. آذن الناس بالرحيل, أعلمهم بالرحيل يعني إلى تبوك. وهذه الغزوة وهي غزوة تبوك تختلف عن غيرها من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في إعلامه ودعوته إلى الجهاد في سبيل الله, لأن الغزوات الأخرى كان يخبر كان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يعرف الناس أو حتى لا يصل الكفار خبره وخبر خروجه إليهم, فكان يوري. فكان إذا أراد أن يذهب إلى الجنوب يعني الجيوش تتهيأ والناس يستعدون للغزو والجهاد في سبيل الله, لكن لا يدرون أي الجهة. فكان إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن المياه في طرق في جهة الشمال, فإذا يعني من عرف سؤاله عن الطرق في جهة الشمال ظن أنه سيذهب إلى جهة الشمال وسيذهب إلى جهة الجنوب, يعني فورية يوري ما يعني الخبر يصل إلى الناس الذين سيذهب إليهم. فإلا هذه الغزوة فإنه أخبر الناس بأنه سيذهب إلى تبوك لغزو الروم, ويعني طلب من الناس أن يستعدوا وأن لا يخرج إلا من كان معذورا يعني لكونه مريضا أو يعني غير قادر على الذهاب غير قادر أو ليس له ظهر يركب عليه ليس له راحلة, فهؤلاء هم الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف, ومن كان قادرا فإنه لم يرخص له. وكان كعب رضي الله عنه قادرا ولكنه حصل تسويف وأنه يمشي بكره ويتهيأ حتى حصل ما حصل. نعم. فذكر الحديث بقوله قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو لما يعني طوى الحديث وأشار إلى قال ذكره بطوله يعني الراوي ذكره بطوله والترمذي لم يذكر يعني ذلك بطوله وإنما أشار إلى أنه بطوله, ثم إنه جاء إلى آخره وهو بعد ما نزلت التوبة على كعب وصاحبيه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء قبل ذلك أنه لما نزل في التوبة والرسول أخبر أصحابه يعني تسارعوا إلى تبشيره, فمنهم من ركب الفرس ومنهم من رقع الجبل وصار يصوت ليبلغ كعب بن مالك بتوبة الله عليه. ثم انه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه في المسجد، وهنا بدأ يعني ذكر بقية الحديث، وكان وجهه مستنيرا مستبشرا مسرورا بالذي حصل من توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنه، وكان مستنيرا وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار. نعم. فجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. يعني هذا فيه إشكال، لأن خير يوم أتى عليه دخول في الإسلام، أعظم شيء وأعظم نعمة حصلت للمسلم أنه دخل في الإسلام، هذه أجل النعم، لأنها فيها نعمة الهداية والخروج من الظلمات إلى النور وسلوك الطريق المستقيم، فهذه أجل النعم وأعظم النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، هذه أجل النعم. وهنا قال أعظم يوم مر عليه منذ ولدت أمك، وقد مر عليه يوم أعظم من هذا اليوم. وقد قيل في الجواب أن يوم الإسلام هو أعظم يوم مر به وخير يوم مر به، ولكن هذا هو البداية، وهذا من تمام يعني هذه النعمة كونه من عليه وبالتوبة عليه بعد ما حصل منه من ذلك التخلف الذي تخلفه. فقيل إن هذا في تمام النعمة، وذاك هو النعمة التي لا يماثلها نعمة، والتي هي بداية كل خير حصل له، ومن ذلك هذا الذي حصل من التوبة هو من الخير الذي تبع ذلك الخير الذي هو الأصل وهو الدخول في الإسلام. نعم. ولهذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث المرء مع من أحب، قال فوالله ما فرحنا بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبي بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم ويلم أعمل مثل أعماله. ففيه أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبي بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. نعم. فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحيم. ثم تلا هذه الآيات، الآية الأولى التي هي توبة الله على رسوله وعلى المهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في هذه الغزوة التي حصلت في عسرة وفي شدة وفي ضيق، لأنها في شدة الصيف شدة الحر والظهر قليل والعدو كبير والمسافة بعيدة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأنه سيذهب إلى هذه الغزوة ولم يور بها كما ورى بغيرها، ولهذا يقال لهذا الجيش جيش العسرة، لأنه حصل في عسر وفي شدة وفي ضيق وقلة من الظهر وشدة من الحر. نعم. ثم قال يعني الآية الثانية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا عن قبول التوبة، عن لم تقبل توبتهم وتأخرت توبتهم، وعلى الذين خلفوا حتى يضاق عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفينا أنزلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفينا أنزلت لأن هذه الآية بعد هذه الآية مباشرة. قال الله عز وجل بعد هذه الآية آية على الثلاثة الذين قلوه قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني يكونوا مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم صادقون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صادقون. وكعب بن مالك وصاحبه أنجاهم الله بالصدق وقد صدقوا ولم يكذبوا كما حصل من المنافقين وإنما أتوا بالصدق. ولهذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه في أول الأمر لما سأله قال والله لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه وقد أعطيت جدلا لكن أنت أعلم بأنني لو لم أصدقك فيأتي الوحي يكذبني فيما أقول لأن أصحاب الدنيا سوف يتخلص منه وأما أنت فإنني لو لم أصدق يأتي الوحي بفضيحتي ويعني بيان كذبي فأنا لا أكلمك إلا بالصدق. فصدقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونجاهم الله عز وجل بالصدق. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. يعني من شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي توبة الله عز وجل علي أن أعمل شيئين أحدهما أن ألتزم الصدق فيما بقي من حياتي وإلا تكلم إلا بالصدق لأن الله تعالى نجاه بالصدق وقد عرف آثار الصدق عرف آثار الصدق وتبينت له آثار الصدق وهي أن الله نجاه به فألزم نفسه بأنه يستمر مدة حياته على الصدق وأن لا يتكلم إلا بالصدق وأن يجتنب الكذب وأن لا يتكلم بشيء من الكذب بل يكون كل حديثه يكون صدقا. والأمر الثاني أنه ينخلع من ماله معناه يترك ما له لله عز وجل صدقة يصرفها الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي يراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصدق يعني سكت وأقره على ما عزم عليه. وأما بالنسبة للمال قال أمسك عليك بعض مالك وخير لك أمسك عليك بعض مالك وخير لك يعني لا تنخلع منه كله ولكن انخلع من بعضه وأمسك عليك بعضه. قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر والباقي يخرجه صدقة لله عز وجل يتقرب بها إلى الله عز وجل شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة التوبة عليه بسبب صدقه. أمسك عليك مالك فهو خير لك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي لا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا. وإني لأرجو أن لا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني ما تعمدت لكذبة بعد. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. يعني من شدة فرحه بهذه التوبة التي جاءت بسبب الصدق يعني يرجو أن يكون قد بلغ يعني الغاية في الالتزام بالصدق وأن يكون يعني حصل له ما لم يحصل لغيره وأن يوفقه الله عز وجل في المستقبل لأن يؤدي هذا الذي التزمه وهو ألا يحدث إلا بالصدق. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وقد أخرج له أصحابه في الستة. وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد وقد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. يعني أنه هنا عبد الرحمن عن أبيه والإسناد الآخر الذي جاء عبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده عن أبيه عبد الله عن جده كعب بن مالك. نعم. والثاني أنه يروي عن أبيه عن عمه عم أبيه عن عمه عبد الله. نعم. عبد الله هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك. عبد الله عبد الله عبد الله ايش قال فيه يروي عن أبيه هنا إيه؟ لا ما في عن أبيه ايش قال لا بعده بعده ايش احنا الان عندنا في الاسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله عن عمه عبيد الله نعم وهو عبد الرحمن بن عبد الله لا عبيد الله عبيد الله ثقة في البخاري ومسلم وداود والنسائي نعم عبد الرحمن ما يترجم له عبد الرحمن هو مولرا لا عبد الرحمن بن الله هذا عبد الرحمن بن كعب هذا في مرة الاسناد وهذا عبد الرحمن بن عبد الله نعم نعم عبد الرحمن يروي عن أبيه كعب وهذا عبد الرحمن يروي عن أبيه عن عمه عن جده نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ثقة في البخاري ومسلم وداود والنسائي نعم وعمه عمه كذلك مثله نعم عن كعب نعم والثاني وروي عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك يعني عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب وهو ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم ولا تنافي بينها لأن يمكن أن يكون الإسناد حصل نازلا ثم حصل عاليا لا هو الأول عبد الرحمن الأول غير غير عبد الرحمن الثاني يعني عبد الرحمن الأول ابن يعني فهو إسناد يعني يروي عن أبيه وأما هذا يروي عن أبيه عن عمه عن جده وهذا عن أبيه عن جده يقول السائل قول كعب بن مالك علي على أن أنخلع على أن أنخلع من مالي كله لله ورسوله ألا يكون هذا من النذر الواجب الواجب من الوفاء به لا لأنه يقول يعني أنني أريد كذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك هو يخبر بأن من شكر الله عز وجل يفعل كذا وكذا قال لا لا تفعل كذا وكذا افعل كذا وكذا إلا به هو أبقي عليك بعض مالك واترك وتصدق ببعض مالك والثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل مال أبي بكر كله ولم يقبل مال كعب معلوم أن كعبا قاله بهذه المناسبة وقد يحصل له تضرر يعني في المستقبل فيقع في نفسه شيء من كونه بادر إلى التخلص فالرسول قال أمسك عليك مالك يعني حتى لا يحصل له شيء من هذا وأما أبو بكر رضي الله عنه فلما عرفه من حاله وقوة إيمانه وكونه يجود بما يملكه في سبيل الله كما حصل من إرادة عمر أن ينافسه الرسول لما حث على الصدقة قال أسبق أبو بكر فترك نصف ماله فأبو بكر رضي الله عنه كانت النتيجة أنه ترك ماله كله هل يصح أن يقال لعمر الله نعم جاء أبو جاء لعمر الله لعمر الله هو مصيغة التأكيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده فقال إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر عمر ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي فتتبع القرآن. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يرى الطاع والعصب والنجاف ويروى النحاف وهو الصحيح، والنجاف ما ارتفع من الأرض، وصدور الرجال فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أولى أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر ذلك عند هذه الآية في آخر سورة التوبة، وذلك أن غزوة اليمامة لما حصلت في عهد أبي بكر ومات فيها عدد من الصحابة وهم من عندهم القرآن، فعمر رضي الله عنه خشي أن يذهب القرآن بذهاب حملته وحفاظه، فجاء وأشار على أبي بكر رضي الله عنه بأن يجمع القرآن حتى لا يذهب بذهاب أهله، فأبو بكر رضي الله عنه رد توقف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه جمع القرآن فقال كيف يفعل شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام والاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلهم ما يفعل وتركهم ما يترك، لأنه قال كيف يفعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه قال إنه والله خير، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه حفظ لكلام الله عز وجل حتى لا يذهب بذهاب حملته وذهاب نقلته، فلم يزل يراجعه حتى شرح الله صدره للشيء الذي شرح الله له صدر عمر، توافق على ذلك ودعا أبي ابن كعب زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال إنك شاب إنك شاب عاقل إنك شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. فهو شاب يعني عنده يعني جسمه وصحته ويعني عنده قدرة، ليس عنده ضعف بسبب كبر أو مرض، أنك شاب وأنك عاقل يعني عقله وذهنه واستحضاره وتمكنه من الفهم، ولا نتهمك لا تتهم بسوء وبشيء يعني بخيانة أو بقلة أمانة، وأيضا كنت تكتب للرسول صلى الله عليه وسلم فتكتب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الصفات التي هي المسوغات لاختياره، المسوغات لاختياره لأن يقوم بهذه المهمة. فعندما عرض عليه ذلك حصل منه مثل الذي حصل من أبي بكر مع عمر، فجعل يراجعه وكيف يحصل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في الآخر شرح الله صدره لما شرح له صدره صدر الصاحبين الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقال مستشعرا عظم المسؤولية وعظم المهمة، قال لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي من ذلك، لأنه يعتبر هذا شيء عظيم وشيء يعني مهم وليس بالأمر الهين. فهذا يبين ضخامة المسؤولية التي حمل إياها واهتمامه بها وانشغال باله بها، وأن ذلك شيء عظيم وأنه كلف بشيء ليس بالأمر الهين. ثم إنه قام بتتبع ذلك وجمعه مما هو مكتوب ومن صدور الرجال حتى وجد آخر سورة التوبة عند خزيمة بن ثابت. هنا قد جاء في بعض الروايات أنه ابن خزيمة، وخزيمة بن ثابت هو الذي وجد عنده من المؤمنين صدقوا مع عهد الله عليه في سورة الأحزاب كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فحصل منه الجمع، حصل منه الجمع والقيام بهذه المهمة. ثم إن الصحف حجرت عند حفصة، لأن المقصود من ذلك تدارك ما عند الصحابة الذين يجاهدون في سبيل الله حتى لا يذهب ما معهم بذهابهم ويفقد بموتهم، فأبقيت الصحف عند حفصة حتى جاء عهد عثمان فجمع القرآن الجمع الذي انتهى إلى أدله هو بأيدي الناس من عهده واستمر على ذلك وإلى إلى أن يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الزهري عن عبيد بن السباق وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. يقول هل في قول الخليفتين الفاضلين هو والله خير مشروعية الاستحسان وكذلك الآخر مشروعية المصالح المرسلة؟ نعم، بعض أهل العلم قال إن هذا المصالح المرسلة، ولكن لا شك أنه داخل تحت بعض النصوص مثل قول الله عز وجل نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، فإن هذا يدخل في عموم هذا الحديث. وبعضهم يقولون هذا من مصالح المرسلة، ولهذا أبو بكر قال شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما هو معلوم ممكن أن يكون داخلا تحت هذه الآية الكريمة، لأن هذا من حفظه، والحفظ حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل من الصحابة في صدورهم وفي كتابتهم وحصل من بعدهم. سائل يقول كيف يجمع بين هذا الحديث من قول أبي بكر وعمر هو الله خير وقول الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع أو فقد شرع؟ هل في هذا الحديث دليل لأهل البدع؟ هذا الحديث ليس فيه تعلق لأهل البدع، لأن الشريعة هي الكتاب والسنة، ومعلوم أن الكتاب تلقاه الصحابة وكانوا حفاظا وفيهم من يكتب، وتدارك ما عند الصحابة هذا أمر مطلوب، لأنه يدخل تحت قول الله عز وجل إن احنا نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. فليس هذا من قبل البدع، البدع أن يحدث في دين الله شيء عبادة من العبادات وليس لها أساس، يتقرب إلى الله عز وجل بها ليس لها أساس. أما هذا القرآن الله عز وجل جعل الشريعة خالدة وخلودها يتطلب حفظها في الصدور وفي الكتاب, يعني حفظ الصدور وحفظ الكتاب. وقد حصل ذلك, فحفظ في الصدور, ولكن لكون أصحاب الصدور ينتهون فاحتيج إلى أن تكتب حتى تتناقل هذه الكتابة من جيل إلى جيل ومن سلف إلى خلف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق, فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى, فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك, فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف, فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أن ينسخوا الصحف في المصاحف, وقال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف حتى نسخوا الصحف في المصاحف, بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. قال الزهري وحدثني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فالتمسها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة فألحقتها في صورتها. قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه, فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه, فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال يا معشر المسلمين اعزل عن نسخ كتابة الصحف ويتولاها رجل, والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر, يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها, فإن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة, فألقوا الله بالمصاحف, فألقوا الله بالمصاحف. قال الزهري فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الزهري لا نعرفه إلا من حديثه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن وهذا يتعلق بجمع عثمان, ومعلوم أن جمع أبي بكر رضي الله عنه كان جمعا لكل ما هو القرآن على الحروف المختلفة على حروف السبعة, كل ما هو قرآن جمعوه وجعلوه في هذه الصحف محتفظا به حتى يرجع إليه, وحتى لا يذهب لو لم يكتب بالصحف لذهاب حملته ونقالته, وابقيت هذه الصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاه. ولما كان عهد عثمان جاء حذيفة إليه وكان ممن في الجيوش التي غزت في سبيل الله عز وجل, وجاء إلى عثمان وقال إن الناس اختلفوا في القرآن فأدركهم قبل أن يحصل منهم مثل ما حصل لأهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم. فطلب عثمان رضي الله عنه الصحف التي عند حفصة, وأمر زيد بن ثابت أن يكتب القرآن ومعه يكتب المصاحف ومعه ثلاثة من المهاجرين وقال من قريش وقال وزيد بن ثابت من الأنصار, وقال إذا حصل اختلاف فاكتبوه بلغة قريش لأن القرآن ما نزل بلغتهم, فكانوا عندما يختلفون في شيء يرجعون إلى ما قاله عثمان في كتابته في لغة قريش. فكان مما اختلفوا فيه التابوت والتابوت. وقال عثمان اكتبه التابوت لأن هذه لغة قريش وقد نزل القرآن بلغة قريش. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وفي مصاحف هي التي بقيت بأيدي الناس. وهذه المصاحف متفقة إلا في أشياء تتعلق بالقراءات لأن بينها تفاوت من حيث القراءات. وأما من حيث اللغة ومن حيث الأحرف فإنها على حرف واحد وهو لغة قريش. وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع على قاعدة سد الذرائع. وذكر الدليل 99 جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد جمع القرآن على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في القرآن لأن القرآن نزل في الأول على 7 أحرف يعني على لغات متعددة من أجل أن العرب كانوا متناذرين متحاربين لا يعرف بعضهم لغة الآخر. فلما جاء الإسلام جمع بينهم فصار كل يعرف ما عند الآخر. فإن ذلك عثمان رأى أن يقتصر على حرف واحد لأن الحكمة التي من أجلها نزل القرآن على 7 أحرف كانت من أجل تفرق الناس وتفرق لغاتهم. ولكنهم بعد ذلك انتهى هذا الذي كان يخشى وعرف كل ما عند الآخر. فعند ذلك جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد هو لغة قريش. نعم اقرأ. عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. نعم. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف. فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ينسخوا الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. حتى نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. قال الزهري وحدثني خالدة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها. زيد بن ثابت رضي الله عنه قام بالمهمة وكتب في مصاحف بدل الصحف والمصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة وهي مشتملة على القراءات. والقراءات موجودة وهي تتعلق بالشكل والنقط أو تتعلق بزيادة حرف أو حرفين. فكانت المصاحف بعضها فيه الذي فيه زيادة حرف أو حرفين وبعضها الذي فيه نقص الحرف والحرفين. وكلها قرآن وكل وزعت المصاحف على على على يعني على البلدان مشتملة على القراءات مشتملة على القراءات. وكان مما كان يعرفه زيد ويسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الآية في سورة الأحزاب. فإنه لما جمع القرآن ما وجد هذه الآية التي كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فوجدها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة فكتبها في مكانها من المصحف ووزعت المصاحف منها ما كان لأهل الشام ومنها ما كان لأهل العراق ومنها ما كان لمكة وهكذا. نعم. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، اعزل عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين وجد في نفسه أنه كلف زيد بن ثابت ولم يكلف مع سبقه إلى الإسلام وعنايته بجمع القرآن وكون له مصحف يعني خاص كتب فيه القرآن كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما قال: كيف يتولى هذا رجل كنت إيش؟ لقد أسلمت وإنه لفي صلب. لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني قبل أن يسلم أبوه وهو لم يولد بعد وإنما هو في صلبه، يعني معناه لتقدم إسلامه، ولكن عثمان رضي الله عنه اختاره لأن أبا بكر قد اختاره كما مر في الحديث السابق، ولأنه أيضا من كتبة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمور الأخرى التي ذكرها، ولكن كونه ممن تولى ذلك في عهد أبو بكر وكونه ممن كتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه اختيار عثمان رضي الله عنه وأرضاه له. وبعض الصحابة كرهوا هذا الكلام من مسعود، كونه يقول هذا الكلام كرهوه. نعم. جاءت أسئلة: السبب لماذا يعني ما كان عبد الله معهم بس أنه ما هو هم مع الجماعة اللي هو السؤال هنا، السؤال الإخوان: لماذا عزل عبد الله المسعود عن هذه المهمة؟ هو أصلا هو في هذه المهمة حتى يعزل؟ ما حصل اختيار، يعني اختيار يعني هذا الذي هو اللي هو زيد بن ثابت لأنه كاتب الوحي ولأنه هو الذي تولى هذه المهمة في عهد أبي بكر، وعبد الله بن مسعود ما جاء ذكره في عهد أبي بكر، فلعل عثمان رضي الله عنه اختار زيد بن ثابت بدل المسعود لهذا السبب. الشارح ذكر قال: العذر ان عبد الله مسعود بالكوفه وان هذا الفعل كان في المدينه، يمكن هذا من الأسباب، أقول هذا من لا شك إنه من الأسباب، ولكن يمكن أن يستخدم يعني قضية المهمة ذي أيضا ممكن أن يستخدم، ولكن لعل عثمان رضي الله عنه لكونه يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى يعني الغيبة عن بلده والانتقال من بلده، ورأى أنه كلف ناس موجودين، وهذا أيضا لا شك من الأسباب. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو المسعود بن عتبة المسعود ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة فباب سورة يونس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتابع التدريس إن شاء الله في رمضان يعني بعض الوقت بعد صلاة التراويح نفس في الجامعة نعم بنفس كذا يعني يتعلق بالتفسير تفسير بعض الآيات نعم نعم ثبت نعم لا ما في درس اليوم يعني ما في تراويح إلا في تراويح صح يعني أقول يكفي درس الآن إلا كان ترون نرجع رجعنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ما في درس اليوم إن شاء الله درس بكرة ووفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين نقرأ الأسئلة نعم أخوان ظن أنه بعد ما أذن يقول السائل فضيلة الشيخ إذا مات الرجل على بدعة من البدع الغليظة أو أكثر من بدعة فهل للرجل أن يترك الاستغفار له لأن لا لأنه كافر ولكن نكاية له وبغضا لأهل البدع وحمية للدين الاستغفار المانع إنما هو للكفار إنما هو للكفار وأما كون يستغفر فهذا ليس واجبا عليه له أن يستغفر لغيره ولا هو لا يستغفر السؤال آخر يقول هل يفهم من هذا أن الصحابة كانوا يعدون شرع من قبلنا شرعا لنا قصة علي مع المشرك قال كيف تستغفر له وهما مشركان واستدل بالآية هو لا شك أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف ذلك وهذا هو قول جمهور العلماء فهذا مما يستدل به يعني على هذا القول الذي هو أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه ما لم يأتي شرعنا بخلافه فإذا جاء بخلافه فهو ليس لنا وشرع من قبلنا له ثلاث حالات إما أن يأتي في شرعنا أنه لنا فيكون لنا في شرعنا أو يأتي في شرعنا أنه ليس لنا فهو ليس لنا بشرعنا وإما أن لا يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا فهذا هو الذي فيه الخلاف وجمهور العلماء على أنه لنا لأنه ما جاء إلا لنعتبر به ونستفيد منه وبعضهم يقول لا أنه ليس بشرع لنا والصحيح أنه شرع لنا نعم. ما المراد بقول كعب أمن عند الله أم من عندك والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي نعم هو لا ينطق إلا بالوحي ولكن أراد أن يتحقق يعني أنه من عند الله عز وجل فإذا كان من عند الله عز وجل فيفرح بذلك الفرح الشديد فالذي يبدو والله أعلم أن مقصوده أن يتحقق أنه من عند الله نعم. يقول هل في حديث كعب بن مالك دليل على عدم وجوب ركعتي تحية المسجد حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها ما في هذا شيء يعني يدل على أنه ما صلى يجوز أنه صلى قبل أن يصل ويجوز أنه لم يصلي وقضية الوجوب جمهور العلماء على أنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وبعضهم قال بالوجوب هل يمكن أن يقال أن كل حرف يقرأ من القرآن ولزيد رضي الله عنه قسط أو نصيب من الأجر وذلك لأنه كان سبب أو كان هو الذي جمعه. فضل الله واسع، لا شك أن عثمان رضي الله عنه هو الذي تولى ذلك من حيث حصوله، وهذا في المباشرة لا شك أن أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. يقول: يوجد لدي أخ اختفى منذ 17 سنة لا يوجد عنه خبر، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ هو الاعتمار عنه إذا كان ميت هذا ما في إشكال، وأما من كان حيا فالاعتمار إنما يكون في حالتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع أن يكون حيا، ويكون في حالتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرض لا يرجى برؤه، وهذا مجهول لا يدرى أنه حي ولا أنه ميت، لا يدرى هل هو حي أو ميت. فكونه يدعو له يعني ويستغفر له، وإذا كان حكم بموته، إذا حكم بموته حكم حاكم بموته واعتدت امرأته وقسم ماله، فهذا قد حكم بموته لا يحج عنه ويعتبر. يقول: هل مسألة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار فيها خلاف بين أهل السنة؟ ما أعلم، الذي أعلم فيه الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، ولا أعلم يعني شيئا خلاف القول بخلاف ما دل عليه الحديث. يقول: أنا رجل من مصر، أتيت للعمرة أنا وزوجتي، وزوجتي أمها مريضة لا تستطيع ماديا ولا بدنيا، فهل يجوز لزوجتي أن تعمل عمرة لأمها؟ أجبت على هذا السؤال في الجواب الذي قبل هذا، وهو أن الحي لا يعتمر عنه إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. يقول: في بلادنا يعينون دخول شهر رمضان قبل 10 سنوات، هل يجوز الصوم بهذه الطريقة؟ مثل هذا العمل في مخالفة للسنة وليس على السنة، وإنما هو مبني على خلاف السنة، والواجب أن يكون الصيام بالرؤية لا بالحساب. يقول: إذا كان لا يجوز الصوم بحساب الفلكي، هل أخالف القوم أو أصوم معهم؟ ماذا أفعل؟ إذا كان أن الصوم يعني فيه يعني متابعة لأناس يعني آخرين وعلماء البلد والمسؤولين في البلد يعني قرروا أنه يتابع من رآه، فإنك يمكن أن تفعل ذلك بناء على ما يحصل من العلماء. أما قضية البناء على الحساب فهذا لا يجوز للدول أن تتبناه، ولا يجوز البناء أن تتبناه، لأن هذا في مخالفة للشرع. وأما كونه يعني الصوم يعني يصح أو لا يصح يعني في بهذا، أو أنه يعني يلزم يعني أن الإنسان يترك أو لا يترك، لا أدري. يقول: هل الغسيل الكلوي في نهاية رمضان مفسد للصيام؟ إذا كان أن فيه شيء يصل إلى الجوف، ومعلوم أنه يصل إلى الجوف، فيكون يعني فيه فساد لا شك. هل يجوز خياطة حافة ملابس الإحرام بالنسبة للرجل حتى لا تتفلت الخيوط؟ خياطتها كون الحافة مخيوط قد خيطت هذا لا يؤثر، الذي يؤثر أن يكون على هيئة اللباس المعتاد. أما كون الحافة الإحرام تكون مكفوفة أو غير مكفوفة كل ذلك سهل. يقول: أختي تستخدم قطرة للعين مدى الحياة لكل 10 ساعات وتحس بوصولها إلى حلقها، فهل هي هذا استخدام القطرة من المفطرات؟ إذا كانت تصل إلى الحلق فتفطر. يقول إذا أحرمنا من الميقات قبل دخول شهر رمضان ثم اعتمرنا في رمضان فهل يحصل لنا أجر العمرة في رمضان؟ الإحرام قبل دخول الشهر أي في شهر شعبان يكون إحرام في شهر شعبان ولا يعتبر تعتبر العمرة في رمضان ما دام الإحرام لم يكن في رمضان، بل الإحرام يكون والأداء يكون كله في رمضان بعد رؤية الهلال وبعد ثبوت الشهر بالليل أو بالنهار يكون تكون عمرة في رمضان. أما لو أحرم قبل دخول الشهر في مثلا في آخر يوم من شعبان فإنه لا تعتبر العمرة في رمضان، لأن العمرة إنما تكون بداية ونهاية، يكون الإحرام بها وأداؤها في رمضان، هذه عمرة رمضان. وما يوضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتمر أربع عمر، والعمرة الرابعة في حجته التي مع حجته، وكان الإحرام في ذي القعدة وأداؤها في ذي الحجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وسعى يعني مع حجته، يعني يوم لما دخل مكة يعني طاف وسعى في ذي الحجة، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما على الحج، ثم طاف طواف الإفاضة بعد ذلك. فالعمرة مقترنة مع الحج، ومع ذلك يعني يقولون إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة باعتبار الإحرام. يقول الذي يسكن دولة كافرة أي إمام يتبع في دخول الشهر وخروجه؟ المسلمون الذين في البلد إذا اتفقوا على أنهم يتابعون أحدا فيكون طريقتهم واحدة، ويتابعون من رأى الهلال، إذا رأوا أنهم يتابعون، إذا كان أحد رأى إذا أرادوا أن يتابعوه وهو أهلا أن يتابع يتابعوه. يقول هل الأفضل لمن يحفظ القرآن الكريم أن يصلي التراويح مع المسجد النبوي في المسجد النبوي ثم يصلي بعد ذلك في البيت، أم يقتصر على ما صلاه في المسجد النبوي؟ حفظ القرآن يعني كما هو معلوم يكون بكونه يصلي وبكونه لا يصلي، ليس بلازم أن الإنسان يعني ما يقرأ القرآن إلا في الصلاة، لكن إذا كان له عادة يعني أن يصلي يعني صلوات كثيرة فيأتي بالشيء الذي كان قد اعتاده، وأما إذا كان معتاد فله أن يصلي ولكن لا يتر مع الإمام ركعة، لكن إذا كان ليس من عادته هذا يكتفي ويصلي مع الناس ويقرأ القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قام من قام على الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهو يقرأ القرآن بنفسه ويتابع الإمام في القراءة، فيكون حصل له الشيء الذي يريد من مراجعة القرآن واستحضار القرآن واستذكار القرآن. يقول هل تجوز العمرة عن والدي من التنعيم أم لا بد أن تكون من أبيار علي وهو قادم من مصر؟ العمرة المشروعة هي التي يؤتى بها والإنسان داخل إلى مكة متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذه العمرة المشروعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يفعلونها ومن بعدهم. وأما عمرة التنعيم والذي يحصل من الناس بين التردد بين الكعبة والتنعيم هذا فيه ما فيه، الأولى للإنسان أن لا يفعله. عبد أذنب ذنبا دون الشرك ثم تاب منه ثم عاد فأذنب الذنب نفسه ثم تاب ثم عاد فأذنب الذنب نفسه، وهذه حالته يعود للذنب ويتوب، فماذا عليه؟ كيف يتخلص من هذا الذنب الذي يعاوده تكرار؟ عليه أن يكون صادقا في توبته، وأن يراقب الله عز وجل ويخافه، وأن يكون شجاعا على نفسه وعلى الشيطان، ما يكون مهزوما النفس الأمارة بالسوء وكذلك الشيطان يجعلونه يعمل هذا العمل, فعليه أن يصدق وأن يراقب الله عز وجل وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا يقلع فيها من الذنب ويندم على ما قد حصل ويعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وأهدى ثوابه على أبويه؟ ما ثبت في هذا شيء. يا أبواه قد مات كافرين, فكيف رسول يعني الاستغفار يعني منع منه, فكيف يعني يهدي ثواب لهما؟ وهل يجوز إهداء الثواب ثواب الأعمال على الأقرباء الذين ماتوا على الشرك جهلا منهم؟ لا ما يفعل, إذا كان يعرف أنهم ماتوا على الشرك فإنه لا يعمل أشياء لهم. حديث أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار, هل فيه الحكم بالكفر على المعين؟ الناس على حسب الظاهر, أقول الناس على حسب الظاهر, يعني إذا كان معروفا أنه مات على الكفر فهذا الذي يظهر, أما إذا كان أنه حصل أنه شيء لا يعلمه الناس وأنه مات قبل أنه تاب قبل أن يتوب أن يموت فهذا لا يضره كونه يبشر, لكن الأصل أن من كان معروفا بالكفر واستمر عليه حتى مات هذا هو الغالب على الناس. وإذا كان وجد أن بعض الكفار تاب عند الموت أو قبل الموت والناس لا يعرفون عنه شيء فهذا لا يضره, أن يعني طبعا هذا ما لم يغرغر, أما إذا كان عند خروج الروح فهذا لا تنفع التوبة.